له معقبات من بين يديه ومن خلفه سواء Yeah. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لا يستجيب وما دعاء صدق الله.